السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الريح. قال: حدثنا خليفة، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قوله رحمه الله: باب الدعاء عند الريح، أي ما الذي يشرع للمسلم قوله عند تحرك الريح واشتداد هبوبها. والريح آية من آيات الله تدل على كمال تسخيره وعظيم تصريفه وتمام تدبيره لهذا الكون، فقد يرسلها الله محملة بالنعم، وقد يرسلها محملة بالعقوبات والنقم. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذا الإرسال للريح من النعم. وقال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا الإرسال للريح كان عقوبة لهم. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة، أي اشتد عصفها وهبوبها، قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به. فهي قد تكون مرسلة بالخير كما سبق، ومن ذلك أن فيها فوائد الأشجار والزروع والثمار، وتحريكا للسحاب وتلقيحا له، كما قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وكذلك إذا كان الجو قد تلوث بالمواد الضارة والأسقام صفته الرياح ونقته، فيستنشق الناس على إثرها هواء نقيا صافيا تصح به أبدانهم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. قوله: وأعوذ بك من شر ما أرسلت به، فيه أن الريح قد تكون محملة بما يسوء، فقد تكون محملة بالحصباء فتهلك من أتت عليه، وتقصفهم فتدمرهم تدميرا. ولهذا يشرع للمسلم إذا اشتد هبوب الرياح أن يسأل الله عز وجل من خيرها، وأن يتعوذ به من شرها، فيقول كما أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لا قحا لا عقيما. قوله: إذا اشتدت الريح، أي اشتد هبوبها وقوي تحركها. قوله لاقحا منصوب بفعل مقدر تقديره اجعلها لاقحا، أي اللهم اجعلها ريحا لاقحا للسحاب. قد قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، أي ملقحة للسحاب، فتنزل الأمطار ويعم الخير والبركات. قوله لا عقيما، الريح العقيم هي الخالية من الخير والنفع، وإنما فيها الشر والعقوبة والبلاء والضر، كما قال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذه الدعوة لاقحا لا عقيما، مماثلة لما تقدم في قوله اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، أي أن تكون لاقحا، وقوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما أرسلت به، وشرها أن تكون عقيما. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسب الريح. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قوله رحمه الله: باب لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها، ففيه النهي عن سب الريح، وذلك أن الريح آية من آيات الله مسخرة بتسخيره سبحانه، مدبرة بتدبيره، ليس لها من أمرها شيء، ولذلك فإن سبها سب لمسخرها، لأن سب المسخر سب للمسخر، وسب المدبر سب للمدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح وحذر من ذلك في أحاديث، أورد المصنف رحمه الله شيئا منها، بدأها بهذا الحديث عن أبي رضي الله عنه موقوفا قد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قوله: فإذا رأيتم منها ما تكرهون، هذا هو السبب الذي يدفع بعض الناس إلى سب الريح، وهو أنه إذا رأى منها ما يكره سبها، فأرشد من رأى من الريح ما يكره أن يقول اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فذكر القول البديل والكلام المناسب في هذا المقام، وهو الدعاء، دعاء الله سبحانه بخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، والتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. قوله: الريح من روح الله، الروح بفتح الراء الرحمة، كما في قول الله تعالى: ولا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإضافة الروح إلى الله عز وجل من إضافة الخلق والإيجاد، وهي تقتضي تشريف ما أضيف إليه سبحانه. قوله: تأتي بالرحمة والعذاب، أي تارة تأتي محملة بالرحمة والنعمة والفضل، وتارة تأتي محملة بالعقوبة والنقمة والعذاب. قوله: فلا تسبوها، أي لا تشتموها، فهي مسخرة مدبرة، والقول المناسب عند هبوبها ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، أي اسألوا الله عز وجل من خير هذه الريح وتعوذوا بالله سبحانه من شرها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الصواعق. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قوله رحمه الله: باب الدعاء عند الصواعق. الصواعق جمع صاعقة، وهي نار تسقط من السماء يكون على إثرها احتراق وهلاك وضرر. قال الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ومقصود الترجمة بيان ما يقال عند الصواعق. قوله: اللهم لا تقتلنا بغضبك، وفي نسخة بصعقك، لأن نزول الصواعق على من تنزل عليه فيها عذاب وهلاك. قوله: ولا تهلكنا بعذابك، أي لا تقتلنا بعذاب ترسله علينا فتهلكنا به. قوله: وعافنا قبل ذلك، أي يكتب لنا المعافى. والحديث ضعيف الإسناد لوجود أبو مطر في سنده وهو مجهول، ولم يثبت في السنة دعاء مخصوص بالصواعق، لكن يشرع الدعاء بالأذكار العامة كسؤال الله العافية ودفع البلاء. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الرعد. قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز، قال: حدثني الحكم، قال: حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. قوله رحمه الله: باب إذا سمع الرعد. الرعد هو الصوت المدوي الذي يسمع من السحاب، فما الذي يشرع للمسلم قوله عند سماع هذا الصوت؟ قوله: أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، أي سبحان الله الذي يسبح الرعد له، فهو خاضع لربه مسبح بحمده، كما قال الله تعالى في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهذا دأب المخلوقات كلها، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والتسبيح هنا تسبيح الله عز وجل عند سماع صوت الرعد يكون من جهتين: الأولى أن صوت الرعد تسبيح لله، فهو يذكر بالتسبيح وينبه على هذا الذكر. الثانية مشروعية مجاوبة صوت الرعد بالإكثار من التسبيح والتمجيد. قوله: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه، أي يصيح به لينزل المطر، فيكون صوت الرعد صوت الملك الموكل بالسحاب وهو يسوق السحاب. وقد وكل الله عز وجل بالقطر والسحاب ملكا، كما وكل ملائكة آخرين بشؤون أخرى يجري بهم أمره ويسخرهم لما يشاء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.